عندي بيت ما أحلى، عندي أكل ما أشهى، ألعابي أصنعها بيدي هذا يختم كم أهوى. عندي بيت ما أحلى، عندي أكل ما أشهى، ألعابي أصنعها بيدي هذا يختم كم أهوى. أين الأطباق الفضية؟ أين الأقلام الوردية؟ لا مرضية. صدقات المسلم تحييني وبفضل الله تحميني. صدقات المسلم تحييني وبفضل الله تحميني. خذ قرش سلاما ومحبة وسعادة حبات العين. ولننظر جميعا أحبابي، نلهما بين الألعاب. مصروفي لا لن يكفيني، زده أبتي كي ترضيني. مصروفي لا لن يكفيني، زده أبتي كي ترضيني. حسنا لن تبصر في شفتي ألوان الفرحة تحويني. أمشي أحلام.